وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه على أحد. الأول فيه أنه أن الزوج يمتنع مما أباح الله له لكن باختياره والذي رضي، ولكن لو صمم أن يتزوج وتزوج فماذا يكون؟ نقول لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. نعم. بالنسبة إلى ألفاظ العقود، إيش؟ ألفاظ العقود في الزواج تصح بكل لفظة أما مغير يعني ألفاظ؟ إيش؟ رفع صوتك شوي. ألفاظ العقود. نعم. هل تصح؟ هل يصح الزواج بكل لفظة؟ بإيش؟ هل يصح الزواج بكل لفظة أم لا؟ لا يصح بكل لفظ أبدا. لو قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي، نعم، وعلم أن المراد بالهبة هنا ليس مجانا فلا بأس، كل ما دل عليه العقد فهو صحيح بدون تفصيل. نعم. إيش؟ نعم. أينهم؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا المؤمنين. لا ما تحتمل، لأن الكافر يقال له أسلم أولا ثم يؤمر بفروع الإسلام. استدلوا بحديث إيش؟ عمر بن حزم، ما كتبه عمر بن حزم أن في تفسير هذه الآية أنه يقصد بها الكتاب. ما هو صحيح، ما هو صحيح، واضح. وأيضا غير محل الصيد وأنتم حرم، هل الكابر بيحرم؟ كيف لو مثلا قلنا بأن الآية تحمل كلا المعنى؟ لا ما تحتمل إلا المؤمنين. نعم. بارك الله فيك، ذكرنا بأنه إذا تنازع المتعاقدان. إيش؟ إذا تنازع المتعاقدان. نعم. في شرط من شروط العقد فالقول قول مثبت. كما هذا إذا تنازع متعاقدان في الشرط في إيش؟ في شروط العقد. ها. يقول له أنا اشترط هذا، يقول لا هذا غير موجود في الشرط في العقد. ذكرنا هذا. لا لا في صحة العقد. إذا إذا إذا إذا تنازع المتعاقدان فقال أحدهم العقد صحيح وقال الثاني العقد غير صحيح، هذا اللي ذكرنا ما صحة الشرط. الشروط الأصل عدمه، يعني لو تنازع في وجود الشرط أو عدمه فالأصل عدم الشرط. تنازع في صحة الشرط هل هذا شرط صحيح أو لا بعد أن التزم به فالأصل صحته. هنا قلنا لأنه إذا تزوج فلها الفسخ. نعم. هل يطالب الزوج بالمهر؟ لا لا، الزوج لا مهر له، لأنه هو الذي أخل بالشرط مع أن ذمته لا تبرأ حتى في هذه الحال، لأن في هذه الحال ما فسخت إلا إكراها، ما فسخت إلا إكراها وهو غرها في الواقع. لكننا نقول له أن يتزوج، نعم، لأننا لا نحشر عليه إلا أنه لم يفي الشرط، وهي ربما لا تفسخ لأنها تريد أن تبقى مع زوجها لكن مكرها. يأثم الشيء؟ إيه نعم، وللإثم أقرب، إلا إذا دعت الحاجة واضطرت الحاجة فهذا شيء آخر. نعم. شيخ قوله تعالى ولا أمين البيت نزف الكفار. نعم نزف الكفار عام عام يا عم، مع أن الفوائد ما جت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها

لا زي الدليل من القرآن والسنة. من القرآن؟ طيب قوله تعالى أصبر. نعم. لكن ما في القرآن ما يدل على تحريم ذلك؟ نعم. أنت قوله تعالى هو الذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانهم قد خرجت عن ملكهم فإنهم غير ملومين فما يبتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون. وهذه قد خرجت عن ملكهم قد خرجت عن ملكهم صح. طيب إذن هذا الشرط لا صح. طيب باع أمة واشترط أن تخدمه سنة قل يا إيهاب ليس له ذلك البائع اشترط على المشتري أن تخدمه سنة ليس له ذلك ليس له ذلك ليش خرجت عن ملكه غيره. طيب أليس يجوز أن يستأجر الأمة للخدمة كانت على سبيل التجارة جاز وهذا هو باعها يا شيخ هنا باعها واستثنى منفعتها لمدة سنة استثنى جوزها ها يعني عدلت عن الجواب الأول ما تقولون صحيح طيب وهو كذا. طيب هل لهذا شاهد من السنة المسألة الثانية أن يبيع الإنسان شيئا ويستثني منفعته حين باع جابر جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنى حمله إلى المدينة صح. امرأة اشترطت على زوجها عند العقد أن لا تزوج عليها وأخرى اشترطت على زوجها عند العقد أن يطلق زوجته السابقة أيهم الذي يصح؟ الأول أما الثاني لا يصح لأنه في اعتداء على الأخرى أما الأول ففي إسقاط الحق. طيب هل في الثاني نص يدل على أنه لا يجوز أن تشترط طلاق المرأة السابقة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكفأ طيب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما عندها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو قال صحبتها. طيب وفي عدوان لكن المسألة الأولى إذا شرطت لا يتزوج ففيه أن الزوج أسقط حقه ولا مانع لا مانع أن أسقط حقه. امرأة تزوجها رجل واشترطت عليه أنه إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ تقول أشياء أم أحضر لا يجوز لماذا هي تقول إن جاز لي المقام وإلا فلي الفصل لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب فقال فأقع أنا في مشاكل معها واشترط أنه إن جاز لها المقام وإلا فلها الفسخ. نعم نعم يجوز وش ما هي القاعدة في الشروط الصحة أو الفساد الصحة ما لم يوجد دليل هنا ما في دليل لأن ما هي مضرة هذا ما فيها مضرة إذا لم يجز لها المقام عند أهلها عند أهله فلها الفصل ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يجعل الباب مفتوحا بعض الشيء فتقول لها الفصل أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. نعم بهيمة الأنعام صالح ما هي الإبل هل البهيمة هي الإبل والبقر والغنم أو الأنعام ها؟ الأنعام والبهيمة ما هي كل الحيوانات لها